مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا في كل مكان من أرض الله تعالى، إخواننا وأخواتنا، شبابنا وفتياتنا، نحن معا في برنامج صناعة الحياة، صناعة العلماء. نحن بإذن الله تبارك وتعالى نصنع الحياة من خلال صناعة العلماء. كنا في الفقرات الأخيرة والحلقات الأخيرة نتحدث عن استنزاف العقول أو ما يسمى تجملا هجرة العقول، وبينا الأسباب التي تدفع بهؤلاء إلى الخروج ثم البقاء في الخارج، ويصير عندنا نوعان من المتقابلات: تدمير للمنطقة العربية والإسلامية وتعمير للحضارة الغربية بهذه العقول المتميزة. هذا الأمر يتم بشكل دائم، ونحن لا بد أن نضع حلا لهذه العقول التي تضطر إلى الهجرة أو إلى الخروج أو تستجلب للهجرة بإغراءات ضخمة وكبيرة جدا. نحن نريد أن نعالج هذه القضية، ويسعدني غاية السعادة أن يكون دائما معي في هذا البرنامج أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور المؤرخ والعالم والمربي الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. فمرحبا بك في هذا البرنامج، يا أهلا وسهلا، ونحن سعداء جدا بهذه الصحبة الطيبة في الله. جزاكم الله خير، ولله تبارك وتعالى. أمين. الحقيقة دكتور راغب، احنا ذكرنا يعني أرقام وإحصاءات وأسباب وعلل ومواقف أيضا في قضية يعني استنزاف العقول، ويعني الناس في الخارج يقول لك والله أنا برجع يعني بلاقي الشوارع مدقدقة ومحدش بيحترم إشارات المرور. يعني في رجل بريطاني قعد 35 سنة في الدول العربية ورجع وكتب يعني مقالا وقال أنا يعني عايز أقول لكم شواهد يعني شفتها في الشرق. إذا أنت وذكر حقيقة 35 ظاهرة من الظاهر المرضية الرهيبة جدا، يعني اللي في الطريق واللي في صناديق الزبالة واللي في الطوابير واللي فهناك يعني نظام، وفي بلادنا يعني يقول لك ألا نظام، وهناك في معامل وهنا يعني فيه سجون ومعتقلات، هناك يعني في تكريم للعلماء وهنا في تجريم للعلماء، فبين التكريم هناك والتجريم هنا. يقول لك أنا إيش اللي وداني، أنا مجرد ما أقول كلمة أنا لست حرا حتى في أن أنا بنتائج الأبحاث، حتى في القضايا العلمية أحيانا. يعني إذا القضايا العلمية هذه ستؤثر على شركة من الشركات لحد كبير، ممكن يعني نفترض أن في التليفون المحمول واستعمالاته بطريقة معينة أو نوع من المحمول، أو يعني الناس في الغرب بتعترف ان السيارات بتاعتها فيها مشكله وبتجمع السيارات وتكلف صحيح عشرات المليارات مش الملايين، بس بشجاعه بيقول لك احنا اخطانا وعربيتنا فيها مشكله. انما احنا عندنا لو عربيه بيصنعها واحد كبير ولا صغير وتبان العربيه هتشيل الناس كلهم تودهم على العبارة، يعني نظام العبارة بتاعت ال حضرتك فتحت كل ملفاتك فاحنا يعني يرجعوا ليه؟ ملف يعني ملف معلش يعني بالراحه بالراحه علينا تسأل يرجعوا ليه الناس يعني يرجعوا ليه؟ وقاعدين مستقرين بره ومبسوطين بياخدوا رواتب كويسه وقاعدين في فيلا محترمه وكده، يجي هنا عشان يبني شقه ولا بتاع سبوبه كده يتعب كده. نعم معلش. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي هذه ليس لها من دون الله كاشفة، صحيح، عشان كده لازم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو حضرتك اللي هيخليه يرجع ان يكون فاهم هو اصلا طالع ليه، ومش هيفهم هو طالع ليه الا ما يتربى صح. هي مشكلة حضرتك، مشكلة تربية في المقام الاول، هو عايش ليه اساسا؟ يعني هي قضية الحياة من اولها الى اخرها، المهمة التي يجب على المسلم ان يقضيها في حياته ما هي؟ هل خلق الله عز وجل الإنسان ليعيش مستريحا في الدنيا، ليحقق ما يستطيع أن يحققه من طرف العيش ومن رغده ومن القصور ومن السيارات الفارهة ومن الحياة المنتظمة وما إلى ذلك؟ هذا يعني لم نخلق لهذا الأمر، وإن كنا نفعل هذه الأمور لنصل إلى الأمر الذي خلقنا من أجله. لأي شيء خلقنا؟ خلقنا لنعبد الله عز وجل. وكيف نعبده سبحانه وتعالى؟ نعبده بالقرآن والسنة، بالمنهج الذي ارتضاه لنا ربنا عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أمر أن نعز شأن هذه الأمة وأن نعلي رايتها وأن نقوي من أمرها. والأيام دول، احنا عارفين أن الأمة الإسلامية لن تستطيع بحال من الأحوال مهما كان الجيل الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية أن يستمر قويا مدى أبد الدهر. لابد من لحظات ضعف ولحظات قوة ولحظات علو ولحظات سقوط. هذه سنة لا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قضي الأمر. وجد إنسان في زمن الضعف، فأنا أرى أن هذا الإنسان يعني يوكل له أدوار، ووجد إنسان في زمن القوة فله أدوار. في كل الأحوال له أدوار لتغيير واقع الأمة إلى الأفضل دائما، إما للحفاظ على التمكين إن كانت الأمة ممكنة، وإما العودة للتمكين إن كانت الأمة غير ممكنة. هذه المعاني لا تزرع في يوم وليلة. الإمام الجويني له عبارة جميلة جدا، يقول لك حفظ ما حصل وتحصيل ما لم يحصل. بالظبط، يعني شوف يعني عبارة الفقهاء جميلة. هو كده بالظبط، حفظ ما حصل، نحفظ ما حصل من تمكين وتحصيل ما لم يحصل من تطوير ويعني تنمية. فأنا لو أنا عندي هذا المعنى مترسخ، المعنى ده زي ما قلت حضرتك هو ما بيجيش في يوم وليلة، هو محتاج يتزرع على مدار مراحل تربوية مختلفة، سواء بنتكلم على مرحلة الطفولة الصغيرة جدا قبل أن يدخل المدرسة، أو مرحلة المدرسة، أو مرحلة الجامعة، أو مراحل اللي بيروح فيها اللي يستمع إلى شيخ أو إلى عالم أو إلى مربي أو إلى داعية. هذا فكر منظومة كاملة. يا ترى العلماء يزرعوا هذه المعاني، أن أنت عندك أيها المسلم قضية في حياتك، هذه القضية أن تعبد الله عز وجل، وربنا الذي أمرك أن تعبده أراد منك أن تعز شأن هذه الأمة وأن تصل بأمر هذا الدين إلى العالم أجمع. هذه مهمة المسلم، أمرنا الله أو ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. أنا ده دوري. هو كده فهم ربيعي بن عامر وأقره الصحابة الذين استمعوه، وهو ظاهر من واقع أمر الدين. فإذا أنا تبينت لي هذه الحقيقة، وهذه لا تتبين لأحد من الناس بشكل عشوائي أو عابر، إنما تحتاج إلى زرع تربويات بجهد جهيد وعمر طويل يعني وبذل طاقات متجمعة من المؤسسات المختلفة، علماء وحكام ومربين وآباء وأمهات، منظومة متكاملة زرع في هذا المعنى. ابتدي لما أنا خلاص بقى عندي آليات التغيير، أصبحت شابا، وأنا أقول آليات التغيير لا تبدأ من سن الكهولة، تبتدي من سن الشباب اللي هو أصبح في سن التكليف، خلاص أصبح ليه دور إن هو سن الطفولة إن هو يغير، أصبح مكلفا في التكليف. طبعا أنا بعده من أيام الطفولة، لكن أصبح ليه دور، ما يقولش أنا صغير خلاص، لازم إيه ياخد الدور بتاعه. لما بيجي ياخد الدور بتاعه كل في مكانه. في واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر له أن يخرج إلى بلاد أخرى ليحصل شيئا ما، هو بيحصل هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء علم أو سواء الشيء مال أو هذا الشيء منصب أو هذا الشيء كذا أو كذا، ليعود لمهمته الأصلية. هو لا يذهب إلى هناك ليعيش في دنيا. أنا لو هرجع أمارس مهمة أنا فعلا ممكن أرجع. هو لابد أن يرجع ويمارس مهمة. لو الدنيا هنا مستريحة والأمور مستقرة قد لا نحتاج إلى عودته، ما عنديش مشكلة أن يقعد برا يعني هو ويمارس دعوته في يعني الخير. عايز يرجع باحث ومناضل، يعني هو هناك باحث فقط. بالضبط، هنا لازم يرجع باحث ومناضل عشان وأنا الذي يوجد في هذا الزمن يعظم أو يعظم الله عز وجل من أجره. يعني لا شك أن ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى. الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا الذي عاد في ظروف علمية صعبة للغاية فاجتهد وكافح وناضل من أجل إقامة مؤسسة علمية صغيرة تسمح بشيء من التطوير. معظم ممكن المشاهدوا الحلقة من المشاهدين والمشاهدات يقولوا: يا دكتور أنت بتحلم وهذا وهم والبلد ليست في هذه البيئة. أنا بقول لا، هذا الكلام له أمثلة إيجابية هائلة وكثيرة جدا. أنا أعرف أحد الإخوة الأفاضل يعني اشتغل فترة من الفترات، وكان حالته المادية فقيرة للغاية، كانت ظروفه صعبة جدا، جمع من هنا وهناك وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من عليه بفكرة يعني استصلاح بعض الأراضي وزراعة أشجار زيتون في سيوة، وبدأ يزرع أشجار الزيتون علشان يعني ينتج زيتون في مصر، ينتج زيت زيتون في مصر، وبالفعل أنتج زيت زيتون في مصر، وبدأ يعني يبتدي يتعامل مع المحلات والسوبر ماركتس وكده ويبتدي يبيع لهم من هذا، وبدأ يستورد بعض الزيت ويبيع بعض الزيت، وبعدين بدأ يفكر هو مهندس ومعاه مجموعة أخرى من المهندسين أصحابه، بدأ يفكر في أنه هو بدل ما نشتري الآلات اللي احنا بنصنع بها الزيت، طب ما نصنع هذه الآلات. الله، شيء غريب جدا والله، أنا فعلا ذهلت لما سمعت هذا الموضوع. وبدأ يصنع الآلات بالإمكانيات اللي عندنا في مصر هنا وفي هذه الظروف اللي احنا عايشينها، مع كل الفساد الذي يعني نعترف بوجوده، ومع كل المشاكل التي وضعت أمامه، ومع كل كذا وكذا وكذا، ووصل فعلا إلى هذا التصنيع. بل إن هو بيقول إن الماكينات التي صنعوها بتحدث درجة من التكرير في زيت الزيتون أعلى من درجة التكرير الموجودة في الماكينات اللي جابوها من برة. فهذا شيء يعني أنا بقول إن هو أول شيء في قضية الإصلاح أو عودة العقول، إن هو يكون فاهم. يعني قضية فهم إن أنا طلعت ليه، أو أنا ربنا خلقني أصلا ليه، وانا ربنا حطني في المكان ده ليه، لازم اكون عندي هذه القضيه. لما ارجع للبلد لازم ارجع وانا مؤهل نفسيا ان انا مش راجع للجنه ولا راجع لظروف مشابهه للظروف اللي انا فيها، انا راجع للبلد اللي انا عشت فيها وتربيت فيها وعارف ظروفها من اولها لاخرها، وعندي مهمه شريفه للغايه، نبيله للغايه، هي مهمه اصلاح هذا البلد. اذا كل انسان صالح ترك هذه البلد، فمن يصلح هذه الأحوال؟ من؟ ولا لا أتكلم عن مصر وحدها، أتكلم عن المغرب، أتكلم عن الجزائر، أتكلم عن سوريا، أتكلم عن اليمن، أتكلم عن السودان، ما أكثر البلاد التي تحتاج إلى المسلمين. وهناك يا دكتور، معلش أنا آسف لهذه الجزئية أكملها، وهي جزئية التكامل بين بلاد العالم الإسلامي. أنا ما عنديش مانع أن أنت يعني إذا وجدت ظروف صعبة في مصر أن أنت تروح للجزائر عشان قضية علمية معينة متفوقة فيها الجزائر عن مصر، أو قضية معينة متميزة فيها ماليزيا عن مصر، أو باكستان عن مصر، أو تركيا عن مصر، ثم يحدث التبادل وهو هيجي حد من هناك في قضية مصر متميزة فيها عن غيرها، وأنا يكون عندي شعور الأمة الواحدة، شعور يعني ده اللي ممكن أقول إن بداية الطريق فهم وتطبيق، وما أنا عارف وأنا بطبق إن أنا هتعب وأعاني، لكن أنا بكمل لله عز وجل. بتقدمها هو رؤية الإنسان اللي احنا بنصنعه كعالم المستقبل، أو صناعة العلماء الربانيين، أنه يكون فاهم دوره في الحياة، ليس أنه يتحول هذا العلم إلى وسيلة من الاسترخاء برغد العيش. بالضبط. لأن هنا هيتقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم إلى آخر الآية. فالحقيقة دور العلماء اللي بيسافروا الخارج الأصل فعلا يفكر أن يعود. وأنا بشبه الحالة دي يعني استصحاب، ويعني ربما القياس يكون شوية ضعيف، والبعض ممكن يحتاج عليه بالحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن في فترة بناء الدولة الإسلامية الأولى كانت الهجرة واجبة على كل مسلم في أي مكان من أرض الله عز وجل. أحد هذه الأهداف في التحليل هو تقوية هذه الدولة الوليدة بطاقات متميزة من العلماء، من المجاهدين، من الناس ذوي النبوغ الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي. يعني المجتمع ده يقوى، دولة المدينة تقوى. ومجرد ما حدث الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا جهاد، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني استقرت الدولة. استقرت الدولة. هنا ممكن نرجع تاني للمعنى اللي طرح في أول حلقة اللي هو كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيعني هي الحلقة الأولى بناء وحدة، دولة، مكان، الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ان احنا فعلا محتاجين نغرز شويه في يعني هذه الارض، وان كانت تميد وتتكفأ وما هيش ثابته والامور بتتغير والقوانين يعني بتتعدل باهواء معينه، لكن يعني هذا جهاد لابد ان نخوضه، لان هذه بلادنا. ويعني كما قال الشاعر: بلادي وان جارت علي عزيزه، صحيح، واهلي وان ضنوا علي كرام. وانا اتمنى فعلا ان يدرس للناس يعني حب الوطن وحب البلد، صحيح، يعني البلد من صلب الدين، عشان في ناس بتظن ان الدين ينفي قضية حب الوطن. انا عندي كتاب كامل حقيقة في المواطنة في الشريعة الإسلامية، وألوم على كثير من الإسلاميين أن هم لا يطرحون قضية المواطنة والولاء للوطن كجزء من الدين بشكل أساسي، وترك الأمر العلمانيين يعتبرون أن الولاء هم الوحيدين اللي عندهم ولاء، ويضحكوا على الأنظمة أن إحنا اللي عندنا ولاء، إنما دول ولاءهم للإسلام اللي من مكة، ولا الإسلام اللي من الباكستان، ولا الإسلام بتاع أفغانستان، إنما إحنا ولاءنا للبلد. حتى إن رجلا لبنانيا يعني يريد أن ينفي أي ولاء سوى يعني الـ الـ الـ يعني للدين أو لغيره، يقول بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يا لطيف. يعني الحقيقة ما فيش فجور أكثر من هذا. يا لطيف. نعم، أنا بقول الإسلاميين يعني لابد أن يتعلموا الولاء. نعم. ويعلموا الناس الولاء للبلد. إن أنا مسافر أتعلم برا، أبقى من العلماء الذين يصنعون الحياة، صناعة العلماء الثاني أن أعود فأعمر في بلدي بشكل أساسي، وبعد أن يعني يستقر الأمر في بلدي لا مانع أن أذهب وأعمر في بلاد أخرى، لكن بلدي يعني لابد أن يكون لها هذا السبب. هذا المعنى بيزرع بجهد جهيد، يعني عشان بس برضو أنا شايف كثير من الشباب بختلط بيهم وأسمع منهم عندهم إحباط كبير جدا، وعندهم كراهية حقيقية للبلد للأسف الشديد نتيجة المعاناة اللي بيمر بيها، ظروف صعبة في الشغل، بطالة، تأخر سن الزواج، إباحية مطلقة، مش فساد في تزوير انتخابات، يعني مشاكل كثيرة جدا بتخليه كاره البلد، مش عارف يقول رأيه، مش عارف يتصرف. كل هذه الأمور لا تسوغ أبدا لمسلم أن يقصر في مهمته التي من أجلها خلقه ربنا عز وجل. في نقطة كمان الحقيقة، من ناحية الشرعية في إثم شرعي أحيانا، وإحنا جاءني عدد ليس بالقليل من شبابنا، الكل لازم يعرف الآن أن الحكومة الأمريكية مثلا صارت وزارة الدفاع باعتبار ميزانيتها 700 مليار دولار. هذه الميزانية الظاهرة في ميزانيات أخرى، صارت جميع الأبحاث والجامعات العلمية، يعني لا أبالغ إذا قلت هذا كلام من الداخل، 80% من الأبحاث بقت ريليتد أو لها علاقة بمسألة التسليح. ويعني هذه المسألة يعني فيها نظر فقهي، لكن يعني هناك بعض الأمور، مثلا الصواريخ الذكية، أشياء تأخذها إسرائيل مباشرة. نعم. وتروح تصنعها هناك، تأخذ براءة الاختراع اللي عملها واحد مسلم. وتروح توديها للكيان الصهيوني ويصنع بها صاروخ يضرب بها أخانا يعني في فلسطين، وتصدره إلى بلاد أخرى، ويقوى عظم الدولة المستغلة المغتصبة على حساب إخواننا وببراءات اختراع من بعض إخواننا. طبعا للأسف الشديد. يعني هذه المسألة أعتقد وإن كنا احنا طبعا بنعمم القضية، يعني حتى ممكن واحد يقول والله أنا بشتغل هناك في مجال الأدوية في مجال كذا أو كذا، هو في النهاية زي ما حضرتك قلت هو بناء وتعمير في البلاد الأخرى وتدمير في بلاد المسلمين، واحنا ما عندناش مانع لحب الخير في مكان في الدنيا، بس بلدي لكن الأصل، لكن ما ضيعش الاولويات بتاعتي. بالظبط، يعني ما ضيعش اولوياتي. يعني انا يعني احنا في زمان حضارتنا الاسلاميه ما كان عندنا مانع اننا ياتي الينا العلماء الغربيين من كل بلاد في بلادنا، ويعودوا بعد ذلك بهذا العلم الى بلادهم. ما عندنا مانع ان تنهض بلادهم وان تتقدم بلادهم في الامور الحضاريه العلميه، بالعكس نحن نساهم ونساعد، لكن لا يكون هذا بحال من الاحوال، لا يقبله دين ولا يقبله منطق ولا عقل ولا عرف من اعراف الدنيا ان ابني في بلاد الاخرين، وان يتسبب هذا البناء الذي ابنيه في بلاد الاخرين في تدمير بلادي، فهذا شيء يعني غير مقبول. انا شايف هذا كمان في احد الوسائل العمليه اللي اتمنى ان احنا ان شاء الله نفلح في تكوينه، ولعل البرنامج يكون نواه مثل هذا الشيء، ان يكون في عمل مؤسسي لاعاده هؤلاء المهاجرين او هؤلاء العلماء الذين هاجروا إلى هنا وهناك في بلاد العالم المختلف. الأمر طول ما هو فردي، طول ما القضية موكلة إلى يعني راحته النفسية أو فكرته أو ظروفه، جايز ربنا سبحانه وتعالى يبعت له عالم في سكته يفهمه هذه القضية، أو ما يفهموش القضية عمرها ما تتحل. لكن يعني أتمنى أنه نفلح في تكوين مؤسسة معينة، هذه المؤسسة يكون قاعدتها في أي بلد إسلامي، في مصر، في ماليزيا، في السعودية، في أي مكان، يكون من دورها التواصل مع هذه العقول المهاجرة بشكل مؤسسي، يعني بشكل أن أنا أرتبط بهم ارتباط واضح وثيق، ما وصلوا إليه يصل إلى هذه المؤسسة، وما وقعوا فيه من مشاكل يرسل إلى هذه المؤسسة، وتساعد هذه المؤسسة في حل هذه المشاكل، سواء كانت مشاكل مادية أو علمية أو مشاكل اجتماعية أو أي نوع من أنواع المشاكل. مؤسسة كاملة يعني بمقام وزارة من الوزارات تراعي مثل هذه العقول التي هاجرت، هذا النوع من الاتصال سيضمن في يوم من الأيام أن يعود إلى الأم، إلى البلد الأم التي خرج منها. أما هذا الانقطاع اللي بيحدث بيخليه بعد مرور سنة واثنين وثلاثة بينسى القضية، حتى أنه ممكن ما عندوش مانع يبدل الوظيفة بتاعته ويبدل مجال العلم بتاعه وينقطع، المهم ما يرجعش للبلد الأم. وأنا حضرتك التقيت وحضرتك شفت حضرتك طبعا طبيعة الجالية المسلمة في أمريكا تحديدا، وحتى في أوروبا كذلك في فرنسا في إيطاليا، الجالية كثيرا منها بيكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله خارج من هنا، عنده طموحات علمية عالية جدا، خريج طب، هندسة، تجارة، اقتصاد، يعني شيء طالع طموحات علمية وعايز يجيب ماجستير لظروف الحياة الصعبة، أو ما بيروح هناك بيضطر أنه يشتغل يعني سائق تاكسي أو في مطعم أو كذا، وهذا ليس فيه أي نوع من المشكلة إذا كنت بصرف من هذه العمل على مهمتي العلمية. لكن كثير منهم، وهذه أيضا ظاهرة وليست حالات فردية، كثير منهم بتعوق الطرق العلمية له فلا يعود بعد ذلك إلى بلاده ليعمل في التخصص بتاعه اللي هو لم يوفق فيه في بلاد الغرب، إنما يكمل حياته في هذه المهمة اللي كان أصلا داخلها عشان تساعده عشان وصول العلم. يعني تحول الهدف إلى وسيلة والوسيلة للهدف. تماما، تحول تماما، حتى أصبح الهدف الرئيسي هو المكوث في البلاد الغربية وليس الهدف الرئيسي هو الوصول إلى علم معين أو إلى حتى مال معين أو إلى كذا أو كذا، فقط المكوث. وعدد كبير جدا من الجالية بيعمل في هذه الأعمال القليلة، خرج بعد ما صرفنا عليه جهد ووقت وعلم وفلوس في بلادنا ليصل إلى مرحلة الجامعية وينتمي المرحلة الجامعية، إذا بيذهب هناك ليسوق سيارات للأمريكان لمدة 30-40 سنة من عمره ولا يعود إلى بلاده. شيء طبعا يعني مؤلم للغاية. وأنا قابلت ناس، كل ما أسأل واحد من الكاب درايفرز اللي هم السواقين التاكسي هناك في أمريكا، ده خريج تجارة، ده خريج طب، ده خريج هندسة. أنا ركبت مع واحد طلع خريج كلية شريعة وبيسوق سيارات وسايب جوامع وسايب كل حاجة. يعني يعني ده شيء صراحة محتاج متابعة، قد يكون عنده مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية، مشكلة كذا. وجود مؤسسة ترعى مثل هؤلاء، وأنا أهيب بكل الاقتصاديين اللي بيسمعوا هذا الكلام وكل العلماء اللي بيسمعوا هذا الكلام أنهم يسعوا في تأسيس هذه المؤسسة، مؤسسة تمشي على مجال علمي أو على أسس علمية، يكون لها آليات، لها إدارة، لها بادجت أو لها يعني رسم ميزانية كبيرة، يكون لها موقع على الإنترنت حيوي وقوي بيتابع الناس دي كلها وبيراسلها، بيقدم خدمات لأن الناس دي ممكن ما تتواصلش إلا إذا يعني تقدم لهم خدمات، وفي نفس الوقت بيفعلهم. يعني أنا ممكن سافرت إلى أمريكا، سافرت إلى فرنسا، باخد شهادة علمية وربنا أكرمني بوظيفة هناك علمية، هقعد هناك 5-6 سنين، إيه المانع إن أنت وأنت هناك تساعد إخوانك اللي جايين مبتعثين وبيمروا بظروف صعبة؟ هذه الحلقات من الاتصال دايما تربط سهل. الإنسان في الأطراف إلى الأم، البلد الأم التي أخرجته من بلاد المسلمين. الحقيقة حابب أقول حاجة مهمة جدا أيضا في هذا الإطار يا دكتور راغب، وهو إن كل أب أو أم قبل ما ابنه يروح يدرس بره مهم جدا انه يزوجه، يقوم يعمل عدد من الاشياء. رقم واحد يضمن ان ابنه هيرجع، لان الزوجه لما تبقى لها اهل هنا طبعا هتبقى مياله دائما انها ترجع، لما بيسيبه يتزوج بره ينظر ان واحد يتزوج واحده في الخارج ثم يعود. يعني يحرص يزوجه قبل ما يمشي، انا موافق يا ابني بس اتجوز من هنا. ثانيا يضمن انه لن يفتن او يفتن اولاده على الاقل. واحنا شفنا مآسي لا حصر لها في هؤلاء الذين ذهبوا وذابوا في المجتمع بسبب يعني هذه الزوجة من الغرب التي تزوجها، فهي التي شدته إلى عادات وتقاليد الغرب، وهي التي منعت أولاده من أن يعودوا إلى البلاد وترجع فلا تستطيع أن تتفاهم مع أمه وأبيه وأختي وأي حد في المجتمع. لما تدينا حضرتك فتوى في هذا الموضوع، فتوى في قضية والله لا عايز مجمع فكري يا مولانا. زواج ما أنت حضرتك في مجمع فكري أوروبي أنا وفي الأمريكي يعني كله. يعني حضرتك قضية ضيقنا جدا، زواج المسلم من غير مسلمة في بلاد الغرب. يعني طبعا أنا عارف أن الموجود طبعا في أن مسموح بالزواج من أهل الكتاب، لكن أنا عايز أطرح يعني قضيتين في الفقه قضية أولى صغيرة اللي هي قضية ممكن حضرتك بقى إن شاء الله لو وقت ما اتسعش نعم. يبقى الحلقة القادمة قضية يا ترى هل هي أصلا أهل كتاب بالظبط لأنها ممكن تكون تركت الدين بس هي في الظاهر في يعني إنها نصرانية أو يهودية والجزئية الثانية قضية تربية الأولاد في مثل هذه الظروف البيئية نعم. هتكون إزاي مع أم غير مسلمة على كل الوقت الحقيقة داهمنا ونستطيع إن شاء الله أن نعالج يعني كنا ننوي ختام هذه القضية في هذه الحلقة لكن يبدو أن الحديث بقية ولا بد أن نعود إلى هذه القضية وبخاصة قضية زواج الشباب والفتيات العلماء الذين نريد أن يعودوا إلى بلادنا لكي يعمروها ولا يتحول وجودهم في الغرب إلى تعمير في الغرب وتدمير في الشرق نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم لما يرضيه جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته